الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فمع أصل من أصول الفقه جديد، وقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أنه أنزل كتابه فيه أو منه آيات محكمات بينات صريحات واضحات، هن أم الكتاب أي معظمه وأغلبه وأصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات أي قليلة متشابهات مشكلات. إن البقرة تشابه علينا لم ندر أيتهن تريد، فتحتمل معاني بعضها يشبه أن يكون هو الذي هو الحق وهو موافق المحكم الذي يشبه الآيات المحكمات، وتحتمل معنى يشكل على ذلك. فأما الذين في قلوبهم زيغ، أصلا في قلوبهم زيغ قبل أن يأتوا أن يسمعوا القرآن، وهي جملة اسمية تدل على الثبوت أنها صفة ثابتة مستقرة في هؤلاء الذين جاءوا يستدلون بالقرآن فوقعوا في اتباع المتشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وهو التشكيك والريب والكفر والبدعة والضلال والنفاق، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء تأويله أي معرفة ابتغاء معرفة ما يؤول إليه المعنى، سواء ما يؤول إليه مما لا يفهمونه ولا ينبغي لهم لجهلهم وضلالهم، وإما لأنهم يعجزون عنه. وما يعلم تاويله إلا الله، أي ما يعلم حقيقة المتشابه في عند الله عز وجل إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالقرآن منه آيات محكمات وأخر متشابهات. هنا عندنا وقفتان: المتشابهات بمعنى يرجع إلى الوقف أو الاختلاف أو النظر في الوقف عند قول الله وما يعلم تاويله إلا الله. فإذا وقفنا، وهذا هو الوقف المشهور، إذا وقفنا عند قول الله تعالى وما يعلم تاويله إلا الله، كانت المتشابهات بمعنى الكيفيات في أمور الغيب. وما يعلم تاويله أي تحققه، فإن التأويل بمعنى ما يؤول إليه اللفظ في الخارج في الواقع، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لم يفقهوه، لم يفهموه، ولما ياتهم تاويله لم يأت بعد تحققه ورؤيته في الواقع. قال يوسف: هذا يا أبت هذا تاويل رؤياي من قبل، هذا تاويل رؤياي من قبل أي تحققه ومعاينته. وقلنا أن المعاينة تفسير بالنظر، أن التأويل تفسير بالمعاينة، فهو ضرب من التفسير، وأن التأويل يقع أيضا بمعنى التفسير الذي هو فهم المراد. فعلى الوقف وما يعلم تاويله إلا الله يكون بهذا المعنى، كآيات القدر لا يعلم حقيقته وكنه إلا الله، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. أمور الصفات كقول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، فالآية بينة المعنى واضحة، يجيء الله عز وجل يوم القيامة وتجيء الملائكة صفا صفا. كيف يجيء الله تعالى؟ آمنا به كل من عند ربنا، خوض في المتشابه، كالذي سأل مالك بن أنس الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فهذا خوض في المتشابه، وهو بحث عن المعنى الذي يؤول إليه اللفظ في الواقع، وهذا لا يعلمه إلا الله. فلذلك كان التأويل هنا بمعنى معرفة تحققه في الواقع، تحقق المخبر عنه، فالراسخون في العلم لا يعلمون المتشابه هنا، والتأويل لا يعلمه إلا الله. أما أنه يوجد في القرآن آيات لا يعلمهن أحد، لا يكون هذا أبدا. أليس قال الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، كل ما نزل إليهم؟ أليس قال الله تعالى ثم إن علينا بيانه، أي بيانه كله؟ فليس في القرآن متشابه، آيات متشابهات لا يعلم معناها إلا الله. أما الكيفيات وأمور الغيب فهذا نعم، لكن معنى يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه الصحابة، كما قال جابر في صحيح مسلم وساق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر استواءه على ناقته بالبيداء وإهلاله بالحج قال ورسول الله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، يعلم تأويله فعلم أصحابه كما قال تعالى يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فقد علموا. فالمتشابهات آيات معلومة عند العلماء معانيها، لكن التشابه الحقيقي يكون في كيفياتها ومآلاتها، كما قلنا في القدر وكما قلنا في صفات الله عز وجل وما يخبر من أحوال الصراط والغيب والجنة والنار وهذه الأمور. في عند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه، أي ابن عباس، فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالتأويل هنا بمعنى التفسير، فإذا هناك تأويل يعلمه العلماء وتأويل لا يعلمه العلماء. فالتأويل الذي لا يعلمه العلماء هو حقيقة ما يخبر عنه، وهو كقول يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل لما يأتيهم تأويله. وأما التأويل الذي يعرفه العلماء فهو على الوقف الثاني، أن نقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله، فعلى هذا تكون المتشابهات في المعاني ليس في الكيفيات، في المعاني، أي هناك متشابهات تحتمل، وهذا المعنى الذي هو مشهور عند الأصوليين ذكره، تحتمل معنى يشكل وتحتمل معنى يوافق المحكمات. فالراسخون في العلم يعرفون هذه المواقع ويردون المتشابهات إلى المحكمات. وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم، من الراسخين الذين يعلمون تأويله لأجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذا كقولي كما روى الشعبي عن النعمان بن بشير والحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، وفي رواية متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، إذن يعلمهن القليل من الناس وهم العلماء الراسخون في العلم. فنص على أنهم يعلمون المتشابهات من المحكمات، وهذا كالناسخ والمنسوخ، الناسخ محكم والمتشابه منسوخ، آيات نسخت تشتبه معانيها تشكل، يقرأها الذي لا يعلم فيقول ما هذا، أشكلت، فإذا ردت إلى الناسخ إلى المحكمات علم معناها وعلم أن الله ينسخ ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى. فالراسخون في العلم على هذا يعلمون المتشابهات ويعلمون المحكمات. فذكر الله تعالى في هذه الآية أنه أنزل القرآن، منه آيات محكمات صريحات بينات، ومنها وأخر متشابهات، وأن هذا كان فتنة للناس، لذلك ينتبه الراسخون في العلم لهذا المعنى ويقولون ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الآية. وهذه الآية أخت التي في سورة الحج، قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي بلغ الوحي قرأ، كقول الله تعالى في سورة البقرة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي تلاوة، تمنى تلا بلغ الوحي، ألقى الشيطان في أمنيته، لم يذكر ماذا ألقى الشيطان، حذف الملقى المفعول به لدلالة السياق عليه، فإن العرب تحذف الكلام لدلالة السياق عليه، فماذا سيلقي الشيطان؟ كل إناء بالذي فيه ينضح، إذا ملأت كوبا بماء فينضح الكوب بالماء، وإذا ملأته بالزيت ينضح بالزيت، وإذا ملأته بالوسخ فإنه يسير كذلك. فإنما يلقي الشيطان الفتن والاشتباه والإشكال والريب، فينسخ أن يبطل ويزيل الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته أي كلها، فتصير كلها محكمات، صحيح؟ ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، عليم لما أنزل منه المتشابهات، عليم إذ أذن إذنا قدريا للشيطان أن ينفث سمومه، حكيم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. لما قال ليجعل، ولام التعليل هنا بحكمة، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، في قلوبهم أصلا عندهم في قلوبهم زيغ في الآية التي في آل عمران، فأما الذين في قلوبهم زيغهم جاءوا به، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم زيغ والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، اختلاف شديد، كقول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الجادة وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لا يكونون إلا في شقاق، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، كل من اختلف واتبع المتشابهات وقع في الاختلاف، وقع في شقاق بعيد، أما من رد المتشابهات إلى المحكمات فقد رد البنات إلى الأمهات واستقام الأمر كله وصارت آية الله كلها محكمة، ثم يحكم الله آياته أي كلها. ثم قال في آية الحج: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت أي تطمئن وتخشع فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذه الآية كقول الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا. الآية. فذكر الله تعالى أنه يحكم آياته أي كلها، وذكر هنا في آية آل عمران أن منه محكمات ومنه متشابهات، وقال الله تعالى في سورة هود: ألف لام را كتاب نحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فدل نص على أن آياته سبحانه وتعالى كلها محكمة، أحكمت آياته حتى المتشابهات، نعم حتى المتشابهات إذا رددتها إلى المحكمات صارت محكمة، كقول الله تعالى في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا، فالقرآن كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا في المعاني، فالمتشابهات تشبه المحكمات فهي مثلها في الدلالة على المعنى، ترد المتشابهات إلى المحكمات يصير القرآن كله محكما. فإذا حصل عندنا أن المحكم نوعان: محكم لذاته وهن أم الكتاب، ومحكم لغيره برد المتشابهات إلى المحكمات فتحكم آيات الله تعالى وتتضح وتبين، وهذا الذي يسميه العلماء بجمع النصوص، فعند جمع النصوص تتبين المتشابهات من المحكمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا الحديث يدل على أن الصحابة يعلمون المحكم من المتشابه، وإلا كيف سيعلمون أن هؤلاء الذين حدثوا الأحداث يخوضون في المتشابه؟ فهذا يقتضي أنهم قد علموا المحكم من المتشابه. إذن كيف تسلم من اتباع المتشابه؟ كيف تعلم أن استدلالك استدلال بالمحكم اتباع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإنه صمام أمان. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ففي الحديث وقفتان، الأولى أنهم يعلمون المحكمات من المتشابهات فجادة معهم، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الأمر الوقفة الثانية في أنهم سيرون، إذا رأيتم سيرون الذين يتبعون ما تشابه منه، ووقع ذلك فقد خرجت الخوارج الحرورية السفهاء الأحلام الحدثاء الأسنان يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، يتبعون ما تشابه منه، يجادلون في المتشابهات، جادلوا في الصفات واستنكروا وأنكروا الحوض وأنكروا أشياء من الغيب، وأمروا النساء بقضاء صلاة التي تركنا في الحيض، وأحدثوا فتاوى واتبعوا المتشابهة واستدلوا بالمتشابهات، فكفروا وفسقوا وقاتلوا من لا يجوز قتاله. تدلوا بالمتشابهات كقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، نزلت في الكفار كما قال البراء بن عازب في صحيح مسلم، فأنزلوهم في المشركين كما قال سئل نافع في صحيح البخاري، سئل نافع كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية، قال كان يراهم شرار الخلق عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. فهذا من اتباع المتشابه، وقد ذكرت بعض هذا في المنتخل. فالذين يتبعون ما تشابه منه في هذه الأمة هم أهل البدع، وأولهم الحرورية ثم القدرية ثم الشيعة الروافض والمعتزلة وأصناف الضلال والصوفية والمتكلمون متبعون ما تشابه منه. النجاة من هذا فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فالمحكم مع الصحابة والمتشابه استدلال المتأخرين المحدثين بالمتشابه أورث لهم الفتنة والضلال والحيرة والشقاق البعيد واختلافا كثيرا. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا المحكم فاتبعوه، فمن اتبعهم سلك الجادة واتبع المحكم، والمتشابهات هي التي استدل بها أهل الزيغ، يكون فيها احتمال اليهود لما استدلوا بقول الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، قالوا هو للأميين خاصة، وإنما هذه الآية في الأميين أي بلسانهم في المباشرة، في مباشرة الخطاب وفقهه، أما في لزوم الشريعة فهي للأهل الأرض كلهم. والمحكمات التي ترد إليها مثل هذه الآية كقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا لأنذركم به ومن بلغ، والآيات التي هي صريحة في الدلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كل الخلق إلى قيام الساعة شرق الأرض وغربها. كما استدلت النصارى بقول الله تعالى في عيسى أنه روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قالوا إذن منه، وزعموا أنه إله، وتركوا المحكمات كقول الله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وقول الله عز وجل في هذه السورة سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، آيات صريحة بينة في أنه عبد. لما جعلتموه أنتم إلها واتبعتم الذي تشابه من القرآن، يريدون أن يقولوا يزعمون أن القرآن يصدق بعض ما كذبوا فيه، وحاشا لله، الراسخون في العلم يعلمون أن هذه الآيات المتشابهات إنما تفسر بالمحكمات. فأصل من أصول الفقه في معرفة المحكم والمتشابه ما ذكرنا في قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالراسخون في العلم هم الصحابة رضوان الله عليهم ومن ورث علمهم هم الراسخون في العلم، راسخوا في العلم عقيدة وعملا ولم يشكل عليهم شيء من المتشابهات، فلما رأوهم عرفوا أن هؤلاء هم الذين كانوا يحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيمائهم، فأقاموا عليهم الحجة حتى أظهر الله عز وجل دينه. ومن راجع مناظرة ابن عباس الخوارج كما في الحديث الذي رواه البيهقي والحاكم في مستدركه لما ذهب أتى الخوارج وكانوا يستدلون بالمتشابه من القرآن، قال أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون وتخبروني بما يتقولون، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل وليس فيكم منهم أحد، فيعلمون المحكم من المتشابه، فمن رجع إليهم سلك الجادة، ومن لم يتبعهم إنما هم في شقاق، اتباع للمتشابهات التي تورث الشقاق والزيغ والعياذ بالله. وكل من استنكف عن اتباع الراسخين في العلم فإنه ليس من الراسخين في العلم، وإنما هو في قلبه زيغ وهوى يحب البدع يحب الجديد في الدين. وعليكم بالعتيق كما قال ابن مسعود، عليكم بالعتيق، الأمر الذي هو قديم في الأمة الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، فما دامت النجوم في السماء فأمان أن السماء لم يأتها بعد ما توعد، إذا أنها ستمور مورا وتكدر وتنكدر النجوم وتذهب وتكور الشمس والقمر، إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أي من الفتن والزلازل التي تكون التي يشهدونها، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فشبه الصحابة بالنجوم في السماء، ما دامت النجوم في السماء فهو أمانة، وإذا زالت النجوم جاء السماء ما توعد من بلائها وزلزلت الأرض وأن تمور السماء مارا وتنشق السماء فهي يومئذ واهية. فكذلك هذه الأمة إذا ذهب عنها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أتاها ما توعد، فمن رجع إلى العلم الذي كانوا عليه كان في أمنة وأمان من الشقاق والضلال والبلاء. ونسأل الله حسن الخاتمة وأن يبصرنا بالدين وأن يلحقنا بالسابقين الأولين، آمين.